بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية ومن الشعور بالخطر وحبا لأبنائنا ولأولاء أمورهم، نوجه نصيحة وصيحة من على هذا المنبر في هذه الساعة، نقول فيها: انتهى أغلب أبنائنا من الامتحانات، ودخلنا في العطلة السنوية الصيفية، ولأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين كما يقولون، لذا وجب أن نقدم هذه النصيحة وهذه الصيحة، وخصوصا لما أهملنا وتغافلنا عن خطورة هذه المسألة، وقع من الضحايا ما وقع من أبنائنا في العطلة الماضية في السنة الماضية. نعم، وقع منهم غرقا، منهم من غرق في البحر وهذا معلوم، ومنهم من غرق في بحور الشهوات والأهواء. فمن أبنائنا كما تطالعون وتشاهدون من أدمن الفضائيات الإباحية، ومنهم من أدمن مواقع النت، الشبكة العنكبوتية وما فيها من خطر، ومنهم من أدمن الغناء والموسيقى والرقص، ومنهم من أدمن الرياضة، ومنهم من أدمن الموضة، ومنهم ومنهم ومنهم ضحايا لا يحصون عددا من أبنائنا، لكوننا غفلنا عن خطورة العطلة الصيفية، عن هذه الفترة الخطيرة التي يركز فيها الباطل تركيزا ملحوظا معلوما، لغواية أبنائنا ولتزيين الأمر لهم ولاستدراجهم ولتغييبهم وتمييعهم وربطهم بهذه الشهوات وتلك الأهواء، لكون يعلم أنه مستقبل الأمة القريب. ومن سياسة التغييب والتغريب تعطيل عودة الأمة بإفساد نشئها وتدميره وصرفه عن حقيقة الصراع بين الحق والباطل. لذا وجب علينا أن نتكلم وأن نحذر وأن نوضح وأن نبين وأن نقول: كلنا مسؤول عن هذا الأمر. معنا في هذه الساعة نصيحة لأبنائنا الطلاب، ومعنا نصيحة لأولياء الأمور، ومعنا نصيحة لجميع المسلمين، وإلا فالخطر داهم وشديد، وقد يطال الجميع منه ومن خلاله إن لم ننتبه، لكوننا قصرنا في معرفة خطورة هذه المرحلة. لعلكم يعني توافقونني القول، في أيام الامتحانات كنا نستشعر اهتماما وحرصا من أولياء الأمور على توفير الجو المناسب وعلى الإنفاق والبذل والدروس وما شابه ذلك، حتى يفرغ الجو للأبناء ليستذكروا الدروس، وهذا حسن لا ننكره وغير مستبعد وغير مستغرب وأمر طبيعي جدا، لكن من العيب أن يكون التعلق والاهتمام والشعور بالمسؤولية عند الامتحانات أو عند مثلا المرض العضوي، لو أصيب بعض الأبناء بمرض عضوي تجد القلق والاضطراب والهلع والجزع والاهتمام والأطباء والبحث والتحري والسؤال إلى آخر المعاني. لكن المستقبل الحقيقي في تربية أبنائنا التربية الصحيحة وربطهم بهذا المنهج الكريم المبارك الذي سينفعهم في الدنيا والآخرة ويعود النفع علينا وعلى أمتنا وعلى البشرية أجمع بالله تبارك وتعالى. نجد سلبية في هذا المجال، نجد عشوائية، نجد فوضوية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن دل هذا على شيء لما يدل على أن تأثير الواقع شديد، تأثير العادات شديد، تأثير التقليد شديد، تأثير المصالح الدنيوية شديد، ونسينا الآخرة وتغفلنا عن هذه القضية. لذا سنتكلم في هذه الساعة بشيء من الإيجاز والتركيز كموتون سريعة عسانا نفكر فيها ونقلب في صفحاتها لنخرج باتفاق فيما بيننا على خطورة المرحلة وعلى حتمية إعداد منهج وبرنامج يستغل فيه هذا الوقت الذي هو وقت قصير في الحقيقة لكن مفيد في تأمين مستقبل أبنائنا بإذن الله تبارك وتعالى والحفاظ عليهم حتى لا يغرقوا كما غرق الكثير من أبنائنا في بحور الشهوات والأهواء أو في هذا البحر كما تطالعون وتشاهدون. لذا نقول بداية لأبناء الطلاب، أبناء الطلاب اتقوا الله تبارك وتعالى. إن العطلة الصيفية لا تعني السلبية ولا تعني الفوضوية ولا تعني العشوائية، وليست رخصة لأن تقول أنا حر، أنا انتهيت الامتحانات، دعوني أفعل ما شئت متى شئت كيف شئت على أي نحو شئت. لا لا لا، هذا لا يليق أبدا ولا يقبل من مسلم عاقل بحال من الأحوال. إن العطلة وإن كانت يعني مرحلة لالتقاط الأنفاس وقد يكون فيها بعض الترويح والتخفيف لا بأس بذلك، لكن بضوابط شرعية. فأنت وقتك ثمين وأنت عبد لله تبارك وتعالى، سواء في وقت الدراسة، في وقت العطلة، في الليل، في النهار، في السر، في العلن، في الرضا، في الغضب، في السفر، في الحضر، في الصحة، في السقم، أنت لله عبد وأنت منضبط بمنهج كريم مبارك كامل. أخي الحبيب، وإن كنت اليوم صغيرا فأنت أمل الأمة في طريق عودتها بالله تبارك وتعالى. أنت مستهدف من شياطين الإنس والجن، وأنت تعلم وتتفق مع أنك ضعيف في إيمانك، ضعيف في علمك، ضعيف في عملك، ولا تجد على الخير أعوانا، وأنت محاط بفتن لا تعد ولا تحصى. إذن لابد أن تمد يد العون لأولياء أمورك ولأهل العلم والنصح والإرشاد والتوجيه حتى نتعاون ونتفق كيف نخرج من هذه المرحلة الحرجة وكيف نعد برنامجا نافعا لنا جميعا بالله تبارك وتعالى يعود على الجميع بالنفع. لأنك وحدك قد لا تستطيع مواجهة هذه الأمواج العاتية وهذه الفتن الشديدة المظلمة التي كقطع الليل المظلم، تحتاج إلى من يرشدك ويوجهك. فعليك أن تسمع لنا وتنصت ونحن نتكلم مع أولياء الأمور، ثم كيف نجمع المعاني ونلتف جميعا حول هذا المنهج لنحافظ على مستقبل أبنائنا ولنسير في طريقنا الله تبارك وتعالى على نحو صحيح. ولذا نقول لأولياء الأمور كفاكم تضيع، اتقوا الله تبارك وتعالى يا أولياء الأمور وافهموا القضية كما ينبغي، كفاكم تضييع وتفريط، أنتم مؤتمنون، أنتم رعاة، وما من راعي له مسؤول عن رعيته حفظ أم ضيع. وهؤلاء الأبناء، أبناؤنا الطلاب وغيرهم من الشباب ليسوا ملكا لكم وحدكم، بل هم ثروة من أعز ثروات الأمة وأغلى ثروات الأمة، هم مستقبل الأمة القريب. فلستم أحرار في كيفية تربيتهم ولا توجيههم ولا إعدادهم ولا تأهيلهم، إنما المرجع إلى الشرع، إلى القرآن والسنة والأهل العلم حتى تتعرفوا كيف نحافظ على أبنائنا وكيف نربيهم ونؤهلهم التأهيل الشرعي الصحيح. لذا نقول لأولياء الأمور اتقوا الله تبارك وتعالى، وأنتم تتفقون معي بلا أدنى شك أن أبناؤنا مستهدفون وبقوة من شياطين الإنس والجن، والحرب شرسة كما تطالعون. انظر إلى إعلام الباطل المقروء والمرئي والمسموع كيف يركز على أبنائنا في العطلة وفي غيرها، وإن كان يشدد ويعني يكثر من منهجه في فترة العطلة، كيف أن الباطل بإعلامه المقروء والمسموع والمرئي يركز على ابننا تركيز شديد جدا ليميعوا، ليغربوا، ليجهلوا، ليربطوا بالقضايا الجانبية والفرعية، ليكونوا على هذه الحالة التي بين أيدينا، لا هوية ولا هدف ولا قضية ولا ارتباط بقرآن ولا بسنة ولا ارتباط بحقيقة الصراع بين الحق والباطل. ولذلك هم غير طيب بكل معاني الكلمة. أترضون هذا؟ أنتم تطالعون ما يبث الإعلام من فساد وانحلال وانحدار وإباحية ومناهج فكرية عفنة ومناهج تصادمية متعجنة مندفعة إلى خطر كبير تؤدي. هذا كله يحتاج منا إلى وقفة، يحتاج منا إلى أن نتعاون على البر والتقوى، وإلا فهذا خيانة بكل معاني الكلمة. قد تقولون خيانة لمن؟ أولا خيانة لأنفسكم، ثم خيانة لأبنائكم، ثم خيانة لمجتمعاتكم، ثم خيانة لأمتكم، بل أقول والله للبشرية أجمع. لأن تغييب وتغريب وإضلال أبنائنا إنما تعطيل لعودة أمتنا، وفترة يمتد فيها للباطل كي يسيطر أكثر وأكثر ويتمكن أكثر وأكثر. الباطل حريص على هذا المعنى، ويبذل من أجله الأوقات والجهود والطاقات والأموال بشتى الطرق والأساليب كما قلنا، من الإفساد والإضلال ونشر الإباحية والانحدار ونشر المناهج العفنة والخربة إلى آخر المعاني التي تعرفونها من الإبهار، إبهار أبنائنا بما هم عليه من باطلهم، بالإضافة إلى بيان ما عليه الأمة من ضعف ومن خور ومن تخلف وتأخر في أمور الدنيا، فيحدث هذا انبهار عند أبنائنا فيسقطون سرعا في شباك الباطل والعياذ بالله تعالى. وكم سقط منهم في براثن التبشير الذي يسمونه التشيع والطرق المنحرفة الضالة إلى آخر هذه المعاني. هذا كله عد عليكم أولياء الأمور، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا جيدا أن هؤلاء الأبناء مشروع استثماري مربح لكم في الدنيا والآخرة، لن تجدوا أعظم ولا أجمل ولا أجمع منه للخير بإذن الله تبارك وتعالى. إذا أحسنتم في تربية أبنائكم وأعددتموه الإعداد الأمثل ستربحون في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى، لأنكم حينما تنجحون في تربيتهم التربية الشرعية وتنجحون في تأهيلهم التأهيل الشرعي والإعداد الأمثل سيعود عليكم نفع في الدنيا ويكون لكم في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. في الدنيا سيكون منهم البر والإحسان والسمع والطاعة، ويقدموا الأموال والقوة والجاه وما يملكون لخدمتكم، لأنهم يعرفون أن هذا واجبا شرعيا كلفهم به المولى تبارك وتعالى. ولما تموتون يكونون في ميزان حسناتكم عند الله عز وجل، ويكون سبب لرفع درجاتكم عند الله تبارك وتعالى لكونكم سبب في وجودهم في هذه الدنيا. فتاجروا مع الله، واعلموا جيدا أن أي تقاعس خطر كبير، وأنت بتقاعسك بسلبيتك بفوضيتك فوضويتك بعشوائيتك سبب لتأخير عودة الأمة وسبب لضياع نشئها وعدتها ومستقبلها من هؤلاء الأبناء. لذا وجب علينا أولياء الأمور أن نقف وقفة صريحة مع أنفسنا من الآن، وأن نتفق وأن نتعاون على البر والتقوى كيف نعد برنامجا نشغل به أبناءنا ونحافظ به عليهم في هذه الفترة. قبل أن نتكلم في مثل هذا البرنامج أو في مثل هذه الطريقة أو الأسلوب، ينبغي أن نشعر بالمسؤولية أولا، وأن نتفق على خطورة المرحلة، ثم ينبغي علينا أن نفهم أولياء الأمور الكرام أننا مطالبون نحن أولا بأن نكون الأسوة والقدوة لأبنائنا. فنحن بطبيعة الحال شئنا ما بين أسوة وقدوة لأبنائنا، وهذا أمر طبيعي جدا، الفطر جبلت عليه. فأقول لك يا ولي الأمر، أين أنت من هذا المعنى؟ هل أنت أسوة وقدوة صالحة لأبنائك؟ هل أنت ذاك الرجل الصادق الأمين الذي يعظم شعائر الله جل وأحكام الله وحدوده؟ هل أنت ذاك الرجل الذي يوقر النداء والصلاة ويؤدي الزكاة ويصل الرحم ويبر والديه؟ هل أنت ذاك الرجل الذي لا يكذب ولا يخون ولا يتلاعب بالألفاظ؟ هل أنت ذاك الرجل صاحب الخلق الحسن مع جيرانه مع أرحامه مع باقي المسلمين؟ هل أنت ذاك الرجل المهتم بأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الذي يحمل هم أمته ويستشعر ما فيها أو ما فيه هي من خطر كبير فيتأثر بين أبنائه ليقتدوا به ويتأثروا بهذا المعنى الجميل الذي غاب عن كثير من أولياء الأمور؟ هل أنت فعلا مهتم بهذه المعاني التربوية البسيطة التي تؤثر أثرا بالغا، لأن الدعوة الصامتة لها أبلغ الأثر في الأبناء حينما يلحظون ويراقبون؟ هل أنت ذاك الرجل الصوام الذي يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض مثلا؟ هل أنت ذاك الرجل الذي يحرص على الصدقة من ماله؟ هل أنت ذاك الرجل الذي حريص على الالتفاف حول كتاب الله عز وجل؟ هل أنت ذاك الرجل الذي حريص على قراءة السنة والنظر إليها وتقديرها واحترامها وتوقيرها وتقديمها في كل أحوالك؟ هل أنت ذاك الرجل الذي يعامل الأم مثلا أم هؤلاء الأبناء المعاملة الحسنة بالرفق واللين والحلم وسعة الصدر والتغافل عن بعض الهنات والسقطات؟ هل أنت ذاك الرجل الذي صوته منخفض مؤدب لا مزعج ولا صخاب ولا سباب ولا لعان ولا شتام؟ هل أنت ذاك الرجل الهين اللين الذي عنده شفقة ورحمة وحنوة على أبنائه يفرحون لقدومه ويتأثرون بخروجه؟ هل أنت كذلكم أم أنت على عكس من هذه الصورة؟ نحتاجك قدوة في البيت، نحتاجك مثالا يحتذى في البيت. أين أنت؟ قبل أن نقول كيف نربي الأبناء، أنت لك أبلغ الأثر، أبلغ من الكلام والنصائح والمواعظ والأشرطة والكتب والدنيا بأسرها، لأنك أنت الموجود القابح في البيت. يرون هذه الصورة في الصباح والمساء في كل الأوقات موجودة أمامهم. لابد أن تكون قدوة حسنة لأبنائك، من منطلق أنك تشعر بالمسؤولية، من منطلق أنك تتاجر مع الله في تربية هذه يعني الصفوة من أبناء المسلمين، من منطلق أنك فعلا تتمنى أن تخرج لأمتك لبنة صالحة قد يكون عودة الأمة على يديها. لما لا تحلم أن تخرج لنا صلاح الدين؟ لما لا تحلم أن تخرج لنا عمر بن عبد العزيز؟ هل هذا مستحيل؟ أبدا والله. لكن أنت صاحب همة يعني لا أقول ساقطة، ولكن همة ضعيفة جدا، ما عندك أمل، ما عندك ثقة في الله عز وجل، ما عندك حرص على هذا المعنى. والذي نفسي بيدي لو أخذت بالأسباب لنجحت، لنجحت ووفقت، لأن هذا معلوم وهذا موجود في ديننا وفي شرعنا، وقد يعني حثنا عليه المولى تبارك وتعالى وعليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أقول كن صاحب همة عالية، كن حريص على وقتك، كن منظم، كن عندك فن إدارة الوقت، ما تعرف للسلبية طريقا ولا للفوضوية ولا للعشوائية. هذا معنى مهم جدا يتربى عليه الأبناء من غير توجيه كلام لهم ومن غير إلزام أو فرض عليهم، لأن المعاني الفرضية والإلزامية قد تكون شديدة ومنفرة أحيانا لطريقة عرضها وبسطها والدعوة إليها، لكن بالتطبيق العملي سيكون لك أبلغ الأثر بإذن الله تبارك وتعالى في توجيه أبنائك. فاحرص أخي الحبيب أن تكون قدوة ومثالا يحتذى في بيتك، ولتشرع معنا في كيفية إعداد منهج لهم من خلال أن يتأسوا بك من غير أن تتكلم. احرص على الجملة أخي الحبيب، وهذا من المعاني المهمة جدا، أن تؤسس العقيدة في قلب أبنائك أولا. احرص على هذا المعنى، عرف أبنائك على الله عز وجل. قد تقول كيف عرف أبنائك على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ عرف أبنائك على معاني ربوبية الله عز وجل، على معاني ألوهية المولى تبارك وتعالى، وبين لهم آياته وعظيم قدرته، وبين لهم سننه في خلقه، وبين هذه المعاني مهمة جدا في بث العقيدة الصحيحة في قلوبهم، حتى يوقنون أن الأمور بيد الله وحده، وأن الله عز وجل هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، والذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ينشأ على العزة والأنفة والقوة والعلو والشموخ، حتى لا يكون منهم ذل ولا هوان ولا خور ولا ضعف ولا سقوط ولا خوف من بشر. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان حريص على هذا المعنى في تربية أبناء المسلمين. مع ابن عمه، مع ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اسمع إلى هذه المعاني، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. واعلم أن لو أن الأمة بأسرها، أي من على وجه الأرض، اسمع من أمة الدعوة، اجتمعوا على نفعك أو على ضرك في معنى الحديث، لن يملكوا إلى ذلك سبيلا، لأن الأمر بيد الله وحده. كيف ينشأ الغلام حينما يربى على معاني العزة والأنفة والثقة في أمر الله تبارك وتعالى، وأن الخلق لا يملكون له نفعا ولا ضرا، وأن الأمر بيد الله وحده؟ ينشأ بمعاني عقائدية قوية جدا. نشئ ابنك ونشئ ابنتك على هذه العقيدة الصحيحة. نعم، من أجمل معاني التربية والإعداد والتأهيل أن ترسخ العقيدة الصحيحة في الله عز وجل. ثم بعد ذلك عرف أبنائك على نبيك عليه الصلاة والسلام، قل لهم كيف يحب وكيف يقدم على النفس والمال والدنيا بأسرها، كيف يقدر ويوقر ويحترم، كيف يسمع له ويطاع، كيف تقدم سنته على كل شيء من أمورنا، على عاداتنا، عرافنا، تقاليدنا، أهوائنا، شهواتنا. كيف يتعلم الأبناء هذا المعنى؟ علمهم هذه العقيدة، هذه عقيدة، لأن تعليم الأبناء مكانة النبي وفضل النبي وكيفية حب النبي وحتمية لزوم سنة النبي هذا أمر مهم جدا، حتى لا يخرج ابنك مقلدا لفاسق أو فاجر أو كافر أو عربيد أو سكير أو لاهن أو ناعب. انظر إلى هذا المعنى في واقع الناس، أين أنت من هذه القضية؟ قضية مهمة جدا. عرف أبنائك على القرآن، كيف يوقرون القرآن كلام الله عز وجل، كيف يحترمون القرآن، كيف يسمعون ويطيعون القرآن لأمره ونهيه لحلاله وحرامه، كيف يتأثرون بوعده ووعيده بأمثلته بقصصه بسننه، كيف يعتبرون بهذه المعاني. قل يا أبنائي لا خير لنا في هذه الدنيا إن لم نلتف حول القرآن، ولا خير فينا إن لم نوقر ونعظم القرآن، ولا يعني وجود لنا ولا مكانة لنا إن لم نسود القرآن ونقدم القرآن ونسرع ونطيع للقرآن. قل يا أبنائي أقبلوا على القرآن قراءة فيكون لهم وردا في القراءة، حفظا يكون لهم وردا في الحفظ، وتأتي لمحفظ أهم من جميع المواد الأخرى، وإن كنا لا ننكرها أبدا، لكن علمه القرآن، يأتي له بمجود القرآن بمحفظ القرآن ليحفظ، علمه كيف يتدبر القرآن، علمه كيف يعمل بالقرآن، علمه كيف يدعو إلى القرآن، علمه كيف يتحاكم إلى القرآن، علمه كيف يتداوى بالقرآن، علمه كيف يعظم القرآن في كل حياته وفي كل أحواله في كل معاملاته. نعم نحتاج إلى هذا المعنى، معنى راقي جدا. أين نحن منه؟ هل اهتممنا بهذا؟ هل كلنا عنده معلم للقرآن لأبنائه؟ هل كلنا حريص على هذا المعنى؟ يا أخواني السلف الصالح كانوا يحرصون على وجود المربي، إن عجزت أنت فلا أقل أن تبذل من مالك فتأتي بمربي لأبنائك. ناهيك عن المواد الأخرى الدنيوية، لا بأس أن يتفوق وأن تأتي له بمدرسين، هذا لا ننكره، لكن الذي ننكره أن تنسى هذا الجانب التربوي، لأن هذا خطر كبير، خطر مدمر. والله إخواني نحتاج إلى مربي يربي لنا الأبناء على القرآن والسنة، كيفية الإذعان والاستسلام والخضوع والانقياد والسمع والطاعة والتوقير والتعظيم لهذه المعاني الإيمانية. عرف أبنائك على صحب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يربيهم صغارا، وكيف كان يربيهم كبارا، وكيف كان يعني يبث روح الثقة في أنفسهم عليه الصلاة والسلام. هذه معاني مهمة جدا أنت تحتاجها في هذه المرحلة الحرجة. لماذا أقول ذلك؟ لأن يعني عندنا كثير من الأباء من أولياء الأمور عنده سياسة خطيرة جدا، سياسة التحبيط والتثبيط، تدمير المعنويات والتأخير، ويعني إيقاع الهزيمة النفسية في نفوس أبنائه بعدم إعطائهم الثقة في أنفسهم، وبتجهيلهم دائما، وبيعني تهمهم بعدم الفهم والذكاء إلى آخر هذه المعاني. هذا خطر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نبث روح الثقة، أن نعطيهم الثقة في أنفسهم، أن نؤهلهم بتقديمهم في وجودنا، إذا أخطأوا صححنا، وإذا نجحنا فرحنا وكنا من السعداء بهذا. هكذا كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هذا المعنى، يرسخ معاني العقيدة أولا، ثم بعد ذلك يبث الثقة والشعور بالمسؤولية في نفوس الأبناء. انظر كيف كان يعلمهم أولا حتى تعرف القضية. لما أقول ابدأ بالعقيدة تفهم معاني الكلام وتستوعب التوجيه. هذا عبد الله بن جندب رضي الله عنه وارضاه، شاب من شباب الصحابة صغير جدا، اسمع ماذا يقول لنا كيف كان يربى عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كنا ونحن فتيان حذاورة، شباب صغار، عند النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم الإيمان أولا ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وهذا ابن عمر يقول كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن ثم يؤتى القرآن فيقف عند آمره وزاجره يتأدب، والآن أدركنا أقوام يؤتون القرآن قبل الإيمان فلا يقفون عند آمره ولا عند زاجره، كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد. لذلك أنت مطالب أن تبث هذه المعاني في نفوس أبنائك، أن تحرص على العقيدة وعلى الارتباط بالقرآن والسنة، ليكون بعد ذلك الأمر سهل وهين علينا أن نقول افعل كذا ولا تفعل كذا، لأنه سيكون عنده معاني السمع والطاعة ومعاني الالتزام التام بهذا المنهج الكريم المبارك، مع بس الثقة في نفسه أنه له قيمة وله دور وله مكانة ومستقبل الأمة القريب بالله تبارك وتعالى، هذا يرفع من معنوياته إلى السماء. كان عليه الصلاة والسلام يوحي بهذا لشباب الصحابة للصغار، فهذا علي بن أبي طالب تجاوز العشرة بقليل، يقول ارقد مكاني في الهجرة لترد الأمانات لأهلها، ويعلم أن هذا خطر، قد يقتل، قد يعني يذبح، ولكن انظر صغير يعلمه شعور المسؤولية لحماية الدين ولنصرة الدين، فيعرض نفسه لمخاطر عظيمة جدا، هلك قد تكون متحتمة، لكن في سبيل نصرة الدين يهون. بث هذه المعاني في نفوس أبنائك، انظر إليه عليه الصلاة والسلام يبث معاني الحرص على مصلحة المسلمين ومستقبل الإسلام، والتضحية بالمطالب النفسية أو بالمطالب الشخصية الخاصة في سبيل جمع يعني وحدة المسلمين. الحسن كان غلام صغير جدا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ظهر عليه النبوغ المبكر، فيربيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أن ابني هذا سيد، ابن علي الحسن بن علي، يقول أن ابني هذا سيد وسيصلح به المولى تبارك وتعالى بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتمر الأيام والصغير يتربى على هذا المعنى وينشأ في قلبه، وكانت الفتنة بمقتل عثمان ثم كان مقتل علي رضي الله عنه وارضاه، واختلفت الأمة بين معاوية وبين الحسن وكادت أن تقتتل، فوقف الحسن متذكرا هذا المعنى العظيم، مضحيا بحظه الشخصي متنازلا للإمارة وللإمامة لمعاوية رضي الله عنه لجمع شمل المسلمين، وسمي هذا العام عام الجماعة، واجتمعت الأمة بفضل الله عز وجل. شاب نشي على هذا المعنى، أسامة بن زيد لم يدفعه في موقف حرج في غزوة من أخطر الغزوات للخروج إلى الروم في مرض موته عليه الصلاة والسلام، في جيش فيه الصديق والفاروق وسائر الصحابة الكبار، كلهم كانوا جنود على في في في في جيش يقوده أسامة بن زيد في أقل من العشرين، في 17، في 18، في 19، تخيل قائد صغير يقود جيش عرمرم يزيد عن 30,000 فيه كبار الصحابة ويسمعون ويطيعون. إيش الإشارة وإيش المعنى؟ يقول لنا عليه السلام صدروا الشباب، قدموا الشباب، اعطوهم الثقة في أنفسهم حتى في المواقف الحرجة، وأنتم معهم إذا أخطأوا تصححون توجهون، لكن يؤخر يغيب يتهم بالعدم الفهم وبالجهل إلى آخره، متى سيصدر ومتى سيقود؟ إذن يا إخواني نحتاج إلى بث روح الثقة في أبنائنا، وإلى رفع معنوياتهم، وإلى ربطهم بهذه المعاني العظيمة التي هي من أجمل الأسباب للارتقاء بهم بفضل الله تبارك وتعالى. نحرص على هذا المعنى جيدا ونحن نربيهم ونوجههم، لأنهم أمانة كما قلنا في أعناقنا، والحرب فيما بيننا وبين الباطل شرسة، وهو المستهدفون في المقام الأول. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليك أخي الحبيب أن تحرص على تعليم أبنائك فن إدارة الوقت وأهمية الحفاظ على الأوقات، لأنها رأس المال وإضمار السباق وميدان العمل، وهم شيء الأوقات. علمهم هذه المعاني العظيمة وقل لهم أن الأوقات تجري وتمر وسرعان ما تنقضي، وعليكم أن تعلموا أنها من الرصيد الذي قطع لكم في هذه الدنيا، وإن لم تشغلوها بالحق شغلتكم أنفسكم بالباطل فيها وضيعت عليكم تلك الأوقات. فالشاب يا أخواني كالكأس الفارغ إن لم يملأ مثلا بالماء أو بالعصارة أو ما شابه ذلك، ملئ بالهواء لابد أن يملأ، فيملأ بتوظيف وقته، بإدارة وقته الإدارة الصحيحة، ينظم الوقت تنظيم جيد حتى لا يتسرب منه الوقت ويضيع، كما هو حال كثير من أبنائنا الذين اعتبروا أن الإجازة رخصة فسهروا طوال الليل ورقدوا طوال النهار، وكان العبث وكانت الفوضوية والسلبية وضاعت الأوقات سدى، بل منهم من غرق وسقط كما قلنا في شباك الشياطين الإنس والجن. هذا كله لعدم معرفة قيمة الوقت وأهمية الوقت وحتمية تنظيم وتوظيف الوقت. قل لأبنائك الوقت الزمن أثمن ما عنين بحفظه، والله أسهل ما علينا يضيع. احرصوا على أن توظف الوقت التوظيف الصحيح النافع المفيد، وقت للقرآن، وقت للسنة، وقت لصلة الأرحام، وقت للدعوة الله عز وجل، وقت لحضور مجالس العلم، وقت مثلا للأعمال التي يعني يساعد فيها الأباء في ظروفنا الحرجة مع غلاء الأسعار وهذا الواقع المرير والديون إلى آخره، حتى يشعروا بالمسؤولية. لابد أن يكون عندنا فهم لهذه القضية، لأن هذا المعنى لو ضاع ويعني كانت الأوقات هكذا تضيع منا سدى، كانت المشكلة العظمى أننا أصبحنا فوضويين سلبيين عشوائيين، وإذا هذا يعطل العودة ويؤخر العودة ويعطي فرصة للباطل يسيطر أكثر ويتمكن أكثر. لذلك احرص أخي الحبيب على توظيف أوقات أبنائك وعلى تعليمهم فن إدارة الوقت، كيف يدير وقته بالقلم والورقة أو الورقة والقلم كما يقولون. وظف كيف ستصنع طول النهار في الليل أوله آخره لابد أن يكون له برنامج مفهوم معلوم يخرج من العطلة الصيفية بقدر من القرآن، بقدر من حفظ الأحاديث، بقدر من العلم الشرعي في بعض الأبواب المهمة التي لا تصح العبادات إلا بها كأبواب الطهارة مثلا إلى آخره، يتعلم هذه المعاني المهمة التي تكون سبب في يعني تثقيفه والارتقاء به. علم أبنائك هذا من الأهمية بمكان أشرنا إليه في المقدمة، لكن يحتاج إلى بيان لأنه من الأهمية بمكان. علم أبنائك من هو العدو الأصلي، من هو العدو الذي يتربص بهم، عرفهم على أعداء الإسلام، لابد أن يعرفونهم ليحققوا عقيدة الولاء والبراء وليحققوا معاني الأخوة الإيمانية مع باقي المسلمين حتى يكون عندهم وضوح وتمايز، لأن الباطل حريص على تميع عقيدة الولاء والبراء، على طمس المعالم، على يعني تسيح الأمور كما يقولون حتى يختلط الحابل بالنابل. هذا من الخطورة في مكان. نحن مطالبون بتعليم أبنائنا عقيدة الولاء والبراء، من يحب ومن يبغض، من يوالي ومن يعادي، من يعطي ومن يمنع، مع من يمشي ومع من يجي. هذه قضية مهمة جدا جدا لابد أن تعلموها لأبنائكم. كذلك من الأهمية بمكان أن تحرصوا على معرفة صحبة أبنائكم، مع من يخرج ابنك، مع من يدخل، مع من يلعب، مع من يمشي، مع من يجي. هذه قضية مهمة أغفلها كثير من أولياء الأمور، لكن هي سبب الانحراف والدمار والسقوط والعياذ بالله تعالى. انظر فيها جيدا، لأن الصاحب يدل على صاحبه، ليس شيء أدل على شيء من الصاحب على صاحبه، والطيور على أشكالها تقع. فانظر مع من يعني ابنك حتى تأمن عليه. هذه قضية مهمة جدا يا إخواني، لازم نتابعها ولازم ننظر إليها بعين الاعتبار، لأننا كم فقدنا من أبنائنا بسبب الصحبة السيئة، بسبب الصحبة يعني التي لم تربى ولم تعرف معاني القرآن ولا السنة، كانت سبب في ضياع أبنائنا ودمارهم وانحرافهم والعياذ بالله تعالى. فلا تستحي أن تمنع ابنك من صحبة سيئة، من بيئة سيئة، من واقع مرير، وتربطه بصحبة طيبة، اربطه بالمسجد، اربطه بيعني أهل الدعوة، اربطه بأهل الذكر، بأهل العلم، حتى يكون فعلا عنده همة عالية في الطلب. هذا معنى راقي ومعنى ضروري ومهم جدا. كذلك اعلم جيدا أن ابنك هكذا مستهدف ومحارب كما قلت لك وأؤكد، ولابد أن تحرص على تحصينه. كيف أحصنه؟ حصنه بتعليم الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الدخول والخروج، أذكار النوم والاستيقاظ، أذكار الطعام والشراب. لابد أن يحصن بالأذكار، ولا الشياطين حريص على يعني طعن أبنائنا وإضلالهم وتزيين الأمر لهم وغوايتهم. حصن أبنائك بهذا المعنى العظيم بالأذكار وهي موجودة ومحفوظة. حصن أبنائك بالدعاء والتضرع، لذ بجناب الله عز وجل، أنت ضعيف وهم ضعفاء مثلك، لذلك اطلب المدد من الله والعون من الله والتوفيق من الله والهداية من الله والرشاد من الله حتى توفق في تربية أبنائك، لأن الموفق من وفقه الله والمسدد من سدده الله والمهدي من هداه الله سبحانه وتعالى. لا تهمل هذه القضية، هذه قضية مهمة جدا. كما قلت أؤكد أنت ضعيف ولا حول لك ولا طول ولا قوة، والباطل شرس وعنيد، إن لم تلذ بجناب الله عز وجل كان الخطر وفقدت أبنائك كما فقد كثير من المسلمين الآن. أقسم بالله يا إخواني، كثير من أولياء الأمور يأتوننا يبكون بالدموع، يكادون يبكون دما لانحراف أبنائهم. هذا أدمن الفضائيات الإباحية، وهذا أدمن المسكرات والمخدرات، وثالث أدمن معاكسة البنات، ورابع أدمن السهر حتى الفجر مثلا خارج المنزل، ولا يدرون ماذا يصنعون. هم السبب، لأنهم قصروا في البداية ولم يسألوا ولم يتعلموا كيف يربى الأبناء وكيف يعد الأبناء، فكانت المصيبة أن نالهم هذا يعني الأثر وشربوا من هذا الكأس المرير المؤلم. فلا تنتظر حتى تكون مثلهم، بل خذ بالأسباب وعقد اجتماعا طاريا بعد أن تخرج من هذه الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى مع أهلك، مع زوجك ومع أبنائك، وتعاهدوا جميعا على بداية صفحة جديدة مع الله عز وجل. كفانا تضيع لما مضى، والخطورة شديدة ومؤلمة، وقل لهم لابد أن نرتب وننظم يعني برنامجا عظيما للاستفادة من العطلة سويا نحن جميعا، مع الاتفاق على أن يكون المرجع للقرآن والسنة لأهل العلم الأفاضل حتى تنجح في تأمين مستقبل أبنائك. وإلا إخواني، الإهمال والفوضوية والعشوائية العشوائية والتقصير والسلبية سبب لتأخر الأمة، سبب لتسلط الباطل، سبب لضعف المسلمين، سبب لمذلة المسلمين، سبب لهوان المسلمين، سبب لخور المسلمين. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا بالأسباب، وتوكلوا على مسبب الأسباب، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. حتى ننجح في تأمين مستقبل أبنائنا، مستقبل أمتنا في الحقيقة، لأن هؤلاء الأبناء لو نجحنا في تربيتهم سيكونون سادة وقادة بإذن الله تبارك وتعالى، وسيرتقون بالأمة التي نحن نثق ونوقن أنها ستعود لتسود وتقود، وأن الباطل سيلقى في مزابل التاريخ، لكن بمن بشباب يؤهل ويربى ويعد التربية الصحيحة، ويربى التربية النوعية في كل المجالات، في كل التخصصات، في كل الميادين، يكون عندنا شباب قادر في المستقبل القريب جدا على أداء دوره على أمثل صورة وفي أحسن هيئة، حتى يعيد الأمة البسمة والأمل في عودتها من جديد بالله تبارك وتعالى. فهل تشارك ليكون لك سهما ينفعك في هذه الدنيا وينفعك يوم لقي المولى تبارك وتعالى؟ أحبتي في الله، سامحوني إن قسوت عليكم، ولكن من باب الحب في الله ومن باب الخوف على أبنائي وأبنائكم، ومن باب أننا أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى ولأداء دور هذا المنبر في التوجيه والنصح والإرشاد، فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يوفقنا لتربية أبنائنا. اللهم احفظ أبنائنا، اللهم احفظ نشأنا، اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين، اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن، اللهم احفظهم من كيد ومكر الباطل يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم عد بنا جميعا الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ إخواننا في الصين يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذرة عن الإطالة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين وحكام المسلمين وجميع المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا، وألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واجمعنا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذرة عن الإطالة.